أيضا يقول بالنسبة إلى الميت، هل المحزنة والاحتفال بقراءة القرآن الكريم هل حرام أو حلال؟ الجواب أن الاحتفال للميت بعد وفاته ووضع المآدب وقراءة القرآن والتلاوة لهذه المظاهر المعروفة التي رأيناها في بعض البلاد الخارجية من العالم الإسلامي أنها من البدع المردودة، فقد قال أصدق البشر صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. فهي بدعة بدون شك، فلا ولو كانت من الأمور الخيرة لفعلها الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال عبد الله بن مسعود: عليكم بآثار من سلف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في رواية أخرى: كل ضلالة في النار. فهذه الأشياء التي تستعمل، الرسوب والحفلات والكراسي والمشروبات على حفل العزاء، كلها من الأمور المحرمة التي لا ينبغي للمسلم أن يتعاطاها ويتعاون عليها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.